القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد القادر محمد السيد إبراهيم، المقيم في المستعمرة الشرقية مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: مواطن محدود الدخل أو معدوم الدخل، حسب ما تقوله قوله. المهم في النهاية أنا عندي أسرة مكونة من 4 أفراد وعايشين في بيت بالإيجار، ودخلي 260 جنيه في الشهر. ومشكلتنا يا حضرات إن أنا تعرضت لحادثة من فترة، وكان من نتيجتها إن أنا أصبت بإعاقة بتمنعني من ممارسة عملي بشكل طبيعي. البهوات في التضامن الاجتماعي في وحدة التضامن في الستاموني التابعة لإدارة بلقاس، بعد الفحص والمحص والعرض على القمصيون الطبي قالوا لي: انت محظوظ يا استاذ، الف مبروك يا محترم، هتصرف معاش كل شهر والاشياء هتبقى معدن. واتصدمت يا حضرات لما عرفت ان المعاش اللي البي فرحان بيه قوي هو 260 جنيه اللي قلت لحضراتكم عليها. نهايته بقيت بصرف المبلغ على أمل إن يجي اليوم اللي يزيد فيه، لكن فات سنة واتنين وتلاتة وما زادش قرش ساغ واحد. رحت للبهوات أشكلهم صروفي وأطلب مساعدتي، قالوا لي: شوف الطمع يا أخي، خلاص أنت تقدم طلب وتشتكي فيه وتحكي حكايتك مع الزمان، وأول ما يتم فحص الشكوى ونوصل لنتيجة حنتصل بحضرتك على طول. وقدمت الشكوى وانتظرت يا حضرات، وكانت النتيجة لا تخيلها عقل. البي بعت لي وقال لي: شكوتك جابت نتيجة، إنما إيه؟ المعزد؟ لا، اتوقف. اتوقف نهائي يا فندم، وادي ورقة تثبت إن معاشك تم وقفه. أظن أنت محتاج ليمون بالنعناع عشان تهدي أعصابك شوية. يا صبحي، في كافيتيريا جنبنا قريبة هنا، روح وريها للأستاذ عشان يشرب براحته. يعني أشتكي علشان أزود معاش التضامن شوية عن 260 جنيه يقوموا يقطعوا المعاش كله؟ بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه ولا حتى أقول إيه. دي شكوتي باختصار، وأمل إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي علشان يشوفوا لنا حل. فهل ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.